Book 2 36 36 36 Kendaraan umum dalam kota. المواصلات العامة القريبة. المواصلات العامة القريبة. Di mana halte bisnya? أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ Bis mana yang pergi ke pusat kota? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Jalur bis mana yang harus saya ambil? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ Apakah saya harus ganti bis? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ Di mana saya harus ganti bis? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Berapa harga tiketnya? بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ Berapa halte bis yang dilewati sampai ke pusat kota? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Anda harus turun di sini. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. Anda harus turun dari belakang. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. Kereta bawah tanah berikutnya tiba 5 menit lagi. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Kereta berikutnya tiba 10 menit lagi. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Bis berikutnya tiba 15 menit lagi. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. الباص التالي سيصل خلال 15 دقائق. Kapan kereta bawah tanah terakhir berangkat? متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ Kapan kereta terakhir berangkat? متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ Kapan bis terakhir berangkat? متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ Apakah Anda punya tiket? هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ Tiket? Tidak, saya tidak punya. لا, لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا, ما معي. Kalau begitu, Anda harus membayar denda. إذن عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.